القرآن القرآن القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل الى الفلاح والطريق الى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشكره سبحانه على فضله وإحسانه، ونعترف بجوده وامتنانه، ونصلي ونسلم على المصطفى المختار وآله الطيبين الأخيار وصحبه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا البرنامج الإيماني، برنامج القراءات القرآنية الذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه قراءة القراء السبعة ورواتهم. نفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المد المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. فحياكم الله مستمعي الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. حياك الله ومرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة هود عليه السلام في قصة نبينا نوح عليه السلام، في قول الله عز وجل: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فنستفتح قراءتنا بهذه الآية، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. نعم، فتحت يا الإضافة، قصرت المنفصل، أسكنت ميم الجمع. من اندرج معه؟ البصري. البصري، أحسنت. إلا وجها لدوريه. أعطف قالون بصلة ميم الجمع. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أحسنت. في قوله أجري، من الذي يسكن؟ سكن الياء هنا. دين صحبة ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة. أحسنت. قال الشاطبي: وأمي وأجري سكن دين صحبة. دين صحبة، أحسنت. من ستعطف الآن؟ ابن كثير. ابن كثير، أسمعنا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أحسنت. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. ستعطف من بعده؟ نرجع لقالون بتوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع وفتح الياء في أجري. سيندرج معه دوري البصري على وجه وابن عامر وحفص. أحسنت، أسمعنا، بارك الله فيك. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أحسنت، ثم ستعطف شعبة، تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. هل اندرج معه أحد؟ الكسائي. أحسنت. سنعود مرة أخرى إلى قالون بصلة ميم الجمع، تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أحسن، ثم سنعطف عليه ورشا بإشباع المنفصل والنقل، تفضل. نأتي لقالون بصلة ميم الجمع على وجه التوسط في مد المنفصل. نعم أحسنت. تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أحسنت أحسنت استدراك جيد. ثم بعد ذلك ورش تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أحسنت. ثم بعده. ثم يأتي بعد حمزة. تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. بقي خلق في وجه سكت على الساكن المفصل. تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. واصل. وما أنا بطارد الذين آمنوا. قصرت المنفصل اندرج مع قالون أصحاب القصر ابن كثير وأبو عمرو البصري. أحسنت. وسط المنفصل. وما أنا بطارد الذين آمنوا اندرج معه أهل التوسط. أحسنت. أشبع المنفصل. وما أنا بطارد الذين آمنوا أحسنت اندرج مع ورش هنا على قصر البدل حمزة. وسط البدل. وما أنا بطارد الذين آمنوا أشبع البدل. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ولكني أراكم فتحت الياء لنافع. من الذي يوافقه؟ يوافقه البزي وأبو عمرو. أحسنت. والباقون بإسكانها يقرؤون. قال الشاطبي وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا. أحسنت. يقصد بالأربع هنا من ضمنها إيش؟ ولكني أراكم. وإذ حمت هداها الهمزة لنافع والحاء لأبي عمرو والهاء للبزي. أحسنت. في قوله أراكم فيها الإمالة لأبي عمرو البصري وحمزة والكسائي والتقليل قولا واحدا لورش. قرأت لقالون اسكنت من الجمع وفتحت الياء، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج مع أحد. ستعطف من الآن؟ ورش. تفضل على فتح الياء. تفضل. يعطف على يعطف بالتقليل لأن التقليل قولا واحدا وترقيق الراء. نعم جميل. تفضل. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. حسن. ثم بعد ذلك نعطف أبا عمرو. أبا عمرو. نعم تفضل. لكن بالإمالة بالتأكيد. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أحسنت. ثم بعد ذلك نعطف ابن عامر. ابن عامر لأن خلافه هو وعاصم سيندرج معه بالياء، سيسكنون الياء في قوله ولكني أراكم. تفضل. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يوافقه من على الإسكان؟ الكسائي. الكسائي وهو أيضا موافق له في المنفصل ومخالف له بإيش؟ في الإمالة. فهو حقيق بالمرتبة الآن فيعطف. تفضل. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. بعده نعطف حمزة. تفضل. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أحسنت. ثم قالون بصلة الميم. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هل اندرج ابن كثير معه هنا؟ نعم البزي اندرج معه فقط. البزي فقط لأن قنبل يقرأ بسكون الياء. أحسنت. فنعطفه الآن على صلة الميم. تفضل. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. هنا ينصرني هل فيها خلاف في ضمة رائه؟ ليس فيها خلاف. أحسنت. فتضم ضمة كاملة. تامة كاملة. أحسنت. قرأت لقالون اندرج معه الكل, الكل إلا من؟ وجه للسوسي وأيضا خلف. أحسنت. وجه السوسي في إيش؟ له الإدغام. وخلف؟ له ترك الغنة. أحسنت. من سنقدم من هذين؟ خلف لأنها الأقرب. أحسنت. تفضل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. أحسنت. ثم بعد ذلك؟ السوسي. تفضل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. أفلا تذكرون. مرت معنا من قبل بأن القراء الجمهور قرأوا بتشديدها إلا حفص وحمزة والكسائي. وتذكرون الكل خف على شذا. أحسنت. فالباقي من بعد قراءتك لقالون هذه؟ بقي حفص. نأتي لحفص الآن ويندرج مع حمزة والكسائي. تفضل. أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. قصرت المدود المنفصلة أسكنت ميم الجمع اندرج مع قالون على هذا الوجه دوري البصري. أحسنت. ستعطف من الآن؟ قالون على الصلة. على صلة ميم الجمع قصر المنفصل. نعم. تفضل. سيندرج معه ابن كثير. نعم أسمعنا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. أحسنت. سنعطف بعده من؟ السوسي. السوسي على قصر المنفصل. لازلنا بقصر المنفصل لأن السوسي له إيش؟ الإدغام. الإدغام في أقول لكم. تفضل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. أحسنت. سنقرأ لمن؟ لقالون على وجه توسط المنفصل. تفضل. مع إسكان إيش؟ أميم الجم. أسمعنا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هل اندرج معه أحد؟ نعم دوري البصري على وجه وابن عامر وعاصم والكسائي. إذن هم الموسطون. أحسنت. أعطف قالون على هذا الوجه بصلة ميم الجمع. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. بالطبع لم يندرج معه أحد. بقي معنا ورش وحمزة, أيوة. وحمزة المشبعون. تفضل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. حسنت. ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. حسنت. في قوله ولا أقول للذين تزدري هي كسابقتها الإدغام الكبير للسوسي أليس كذلك؟ نعم الإدغام للسوسي. تقول بلى أليس كذلك؟ بلى بلى. إذا قلت نعم هذا نفي. طيب في قوله تزدري أعينكم بعد الألياء هنا همزة مفتوحة هل في خلاف على الإسكان هنا؟ لا ليس فيها خلاف. ليس فيها خلاف للجميع. نعم. قرأت لقالون قصرت منفصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه دوري البصري. دوري البصري. اقرأ لقالون بصلة الميم ليندرج مع ابن كثير. ولا أقول لك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ستعطف بعده السوسي تفضل اسمعنا. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. أحسنت، بدلت الهمز في يؤتيهم. أعطف قالون بتوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع، وسيندرج معها أصحاب التوسط، أهل التوسط. صحيح. ودوري البصري على وجه. تفضل أحسنت. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. أحسنت، على هذا الوجه صلمي من الجمع. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. بعد ذلك ستعطف ورش، ورشا بإشباع المنفصل مع إسكان الميم والإبدال في همز وتيهم وترقيق الراء في خيرا. تفضل. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. أحسنت، بعده سنعطف خلادا على تحقيق الهمز والتفخيم في الراء. تفضل. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ثم نعطف خلف بترك الغنة في الموضعين. تفضل. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم. الله أعلم بما في أنفسهم. أصرت المنفصل اندرجاء مع قالون على هذا الوجه. ابن كثير ودوري البصري لأن السوسي لها إدغام. أحسنت، ستعطف من؟ نأتي بقالون بتوسط المنفصل. أحسنت، ويندرج مع أهل التوسط. تفضل. الله أعلم بما في أنفسهم. أحسنت، ثم ستعطف لورش المشبعون ورش وحمزة. تفضل. الله أعلم بما في أنفسهم. ثم السوسي بالإدغام. خلاف السوسي بالإدغام. تفضل. الله أعلم بما في أنفسهم. استمر. إني إذا لمن الظالمين. أحسنت، هنا فتحت الياء لأن الشاطبي، لأنه شاهد الشاطبي، شاهد من الشاطبية يقول إيش؟ وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى بفتح ما أولي حكم. أحسنت، بفتح أولي حكم يعني بفتح همزة نافع وأبي عمرو سوى ما تعزل، يعني ما سيذكره مستثنيا له في الأبيات التالية. قرأت لقالون فتحت الياء اندرج معه وارش والبصري. تعطف ابن كثير لأنه أول من يسكن الياء. تفضل. إني إذا لمن الظالمين. أحسنت، يقصر المنفصل. ثم أعطف ابن عامر. إني إذا لمن الظالمين. ثم أشبع لحمزة واندرج مع ابن عامر عاصم وحسائي. صحيح، أحسنت أحسنت، لم يبقى إذن إلا حمزة فاعطفه مشبع. إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في قوله قد جادلتنا فيها من إدغام. الذي أدغم فيها إدغام لأبي عمرو البصري وهشام. أحسنت، وحمزة والكسائي. أحسنت، الدال في الجيم، إدغام الدال في الجيم. قرأت لقالون قصرت المنفصل اندرج معه من؟ ابن كثير. ابن كثير. قالون على ما سبق نريد أن تقرأ له بتوسط المنفصل ليندرج معه من؟ ليس ابن عامر كامل بل ابن ذكوان فقط وعاصم. ابن ذكوان يعني وعاصم هنا لأن هشام له إدغام والكسائي له كذلك إدغام. الإدغام تفضل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سنعطف بعد ذلك ورش ورشا بإبدال الهمز وإشباع المنفصل وهو كذلك لا يدغم الدال في الجيم. تفضل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أول المدغمين من هو؟ دور البصري. أحسن تقرأ له. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أحسنت. على هذا الوجه اندرج معه أحد؟ لم يندرج مع أحد. اقرأ له بتوسط المنفصل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هل اندرج معه أحد على هذا الوجه؟ هشام والكسائي. أحسنت. ستقرأ لمن؟ لحمزة. أحسنت. تفضل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من بقي؟ بقي السوسي. أحسنت. لأن له الإبدال في الهمس. تفضل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أحسنت. شاء قرئت بالإمالة لمن؟ لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع وقصرت المنفصل اندرج معه دوري البصري. أحسنت. اقرأ لقالون بتوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. من اندرج معه؟ أصحاب التوسط دوري البصري على وجه وهشام عاصم الكسائي. أحسنت. إلا ابن ذكوان لأنه هو الذي سيأتي الآن بالرتبة. سيأتي ابن ذكوان لأن له إيش؟ الإمالة في شاء. تفضل اقرأ. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ستعطف بعده حمزة. أحسنت. تفضل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم نعود مرة أخرى إلى من؟ لقالون بالصلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع وقصر المنفصل سيندرج معه ابن كثير. تفضل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أحسنت. ثم نوسط المنفصل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أحسنت. بعده نعطف ورش ورش بإبدال الهمز وإشباع المدود. تفضل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. بقي لنا السوسي. السوسي نعطفه على ما سبق إلا أنه يتوسط في المنفصل ويقصر في المتصل ويقصر في المنفصل. وفي المنفصل تفضل. قال إنما يأتيكم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أحسنت. ولا ينفعكم نصحي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نصحي إن هذه من المواضع التي فتحها فتح ياءها نافع وأبو عمرو وأبو عمرو. أما الباقون فإنهم يقرؤون بإسكانه داخل في قوله وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح ولحكم. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع اندرج معه البصري بكامله أحسنت. ثم سنعطف عليه من ورش لأنه موافق له في إيش في فتح على الإضافة. أحسنت تفضل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أحسنت ستعطف بعده من ابن عامر تفضل. هو أول المسكنين سيندرج معه عاصم الكسائي. جميل أسمعنا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. حسنت ثم بعده سنعطف خلف تفضل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. خلف هنا على عدم السكت سنعطف بعده خلاد. أحسنت على ما سبق إلا أنه يأتي بالغنة في قوله يريد أن يغويكم. نعم تفضل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ثم خلف مرة أخرى بالسكت. أحسنت. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أحسنت. نعود مرة أخرى إلى ميم الجمع فنعطف قالون بصلة ميم الجمع مع قصر المد الذي فيها. تفضل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أحسنت. أعطف توسط الصلة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. من بقي؟ بقي ابن كثير. تفضل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هو ربكم وإليه ترجعون. انتبه للراء. هو ربكم وإليه ترجعون خلص من فيها قليل من القلقلة. تفضل. هو ربكم وإليه ترجعون. أحسنت. أسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ابن كثير. سل ميم الجمع. هو ربكم وإليه ترجعون. اندرج معه ابن كثير الآن. لم يندرج معه لأن لا صلة الهاء في إليه. إذا نعطفه. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه افتراه له فيها الإمالة لأبي عمرو البصري وحمزة والكسائي وتقليل قولا واحدا لورش لأنه رائي. قرأت لقالون اندرج معه كل إلا من ذكرنا. تفضل. من ستعطف ورش. تفضل أسمعنا. أم يقولون افتراه. ثم أبو عمرو بالإمالة واندرج معه حمزة والكسائي. نعم أسمعنا. أم يقولون افتراه. أحسنت. أم يقولون افتراه فاندرج مع أبي عمرو هنا حمزة والكسائي قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قرأت لقالون وسطت المتصل فاندرج معه الكل إلا من ورشا وحمزة بل وجه يعني لحمزة. سنعطف الآن ورش بالنقل والترقيق في الراء وإشباع المد المتصل. أسمعنا بارك الله فيك. قل إن افتريته فعلي إجرامي قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم بعد ذلك خلف بالسكت على الساكن المفصول. أحسنت، تفضل. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك وجعلك الله عز وجل من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.